لا والله لا لا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين، اللهم أطعم جائعهم واكسي عاريهم واروي عطشاهم، وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم، اللهم ارحم موتاهم واشفي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة على هذا التقصير، والحمد لله على كل حال. بارك الله في هذه الوجوه، وجزاكم الله خيرا، ورفع الله قدركم في الدنيا والآخرة، وأنار الله قلوبكم ووجوهكم، وكتب أجركم وخطاكم إلى الجنة بإذن الله تعالى، أن تركتم الأولاد والبيوت والمشاغل والمسؤوليات، وجئتم إلى جئتم ضيوفا على رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين أن وفقكم إلى ذلك. هذا ما كان ليتم إلا بتوفيق الله عز وجل، وإلا ممكن أحدنا أو أحدنا يمرض، يصير معاه بعيد الشر إسهال شديد، يصير معاه مرض معين لا يستطيع بموجب ذلك الحضور إلى مساجد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يوفقك إلى الطاعة ويعينك عليها. الله سبحانه وتعالى يوفقك إلى الطاعة ويعينك على هذه الطاعة، فاحمد الله دوما. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. من تعرف على الله في الرخاء تعرف عليه في الضراء، وذلك حق على الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى علينا. قال الله عز وجل، ودائما نعيد هذا الموضوع لأنه مهم، مهم جدا جدا جدا. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثلاث أسئلة حيرت الملاحدة وحيرت أصحاب الشرائع بين قوسين السماوية، وإلا صار عليها تحريف. السؤال الأول: من خلقنا؟ هذا أول سؤال. من خلقنا؟ الذي خلقنا عندنا كمسلمين ولله الحمد والمنة الله جل جلاله. ما عندنا الابن والآب والروح القدس، وما عندنا عزير ابن الله، وما عندنا بقر، وما عندنا فأر، وما عندنا فرق، ما عندنا. الحمد لله رب العالمين. نحن تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. إذا من خلقنا؟ الله سبحانه وتعالى. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والاعتقاد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التوحيد. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، لا يكفي، يجب أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذن الإيمان بالأنبياء والمرسلين من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، من أنكر واحدا منهم فقد كفر. إذن يجب أن تؤمن بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله. أول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. حق الله تعالى على العبيد ألا وهو التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية، بأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت وهو الرازق. هذا يجعل المسلم يعيش في عزة في الدنيا والآخرة. عندما تتأكد أن الله رازقك لا تلجأ إلى الأسباب، أضبط علاقتي مع مديري، أضبط علاقتي مع مسؤولي، المدير الإداري أخلي في خط راجع بينه وبينه حتى يحط لي ساعات إضافة زيادة، كذا كذا كذا، ما في. تؤمن بأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وهنا زلت أقدام كثيرة. لماذا يا فلان تتعامل بهذه الدونية؟ يقول لك أنه هذا هو صاحب نعمتك. هذا ليس صاحب نعمتك، المسبب الله عز وجل، وهذا عبارة عن سبب. المؤسسة سبب، الشركة سبب، الدائرة الفلانية سبب. من الرازق؟ الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: رزقكم في السماء وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أن الموت على الجميع، الموت على الجميع وليس ترهيبا، هذا توصيفا. كل واحد منا رح يجي يوم انتقل إلى رحمة تعالى فلان فلان. هذا كاس دوار عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عز وجل مخاطبا نبيه الأعظم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، قال له: إنك ميت. إن حرف توكيد ونصب، إنك ميت وإنهم ميتون. حسن، فالموت رح يجينا يا إخواني، الموت جاي جاي. ولد، صرت، عمرت 100، 200، 300، والقصة عن سيدنا موسى عليه السلام مع ملك الموت مشهورة. عندما جاءه ملك الموت ففقأ عينه، فعاد ملك الموت إلى الله عز وجل فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. بما معناه قال: اذهب إلى موسى وقل له ضع يدك على جلد ثور. أكم شعر إيدك بتصيب؟ بتعيش قد هذه الشعرات سنين، 2000، 3000، 4000، 100 ألف شعرة، يعني 100 ألف سنة، وبالنهاية راح تموت. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولو دامت الدنيا لإنسان، سلام وبركاته، لدامت لسيد الخلق وأحب الخلق إلى رب الخلق، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول الدورة الطبيعية لحياتنا إنه إحنا نعيش. الله الذي خلقكم من ضعف، طفل صغير ما بيميز، لو تحط قدامه سم ممكن يحطه بثمه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. إحنا ما شاء الله شباب، 40 سنة، 35 سنة، 50 سنة شباب، 60 سنة شباب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ببلش الإنسان يحبي وبني حياته بحبي، حتى مشاعره سبحان الله، اللي له والد كبير بالسن، والله يعني شغلة عجيبة، برجع زي كأنه طفل. يعني آسف على اللفظ، بدك الدادية، بدك يعني تحكي معاه شوي شوي، حتى أحاسيسه بصير حساس. الكبير بالسن سبحان الله كلمة ممكن يعني تأذيه، كلمة بتقول طب هو شاب يا أخي كان يسمع كلماته عادي، نقول لك لا، مصداقة لقول الله سبحانه وتعالى: ضعف قوة ثم ضعف وشيبة. فبدك تأخذ بحلمك، الكبير بالسن بدك يعني تمشي معاه، لأنه سبحان الله أحاسيسه، حتى محبوباته تتغير. يعني والله كان إلي جدي بجوز عمره 90 سنة، أجملها شو اسمه، شار أبو شرم معروف صح؟ اتكيف عليه، أقول سبحان الله، طبعاً فيش الأسنان وكذا، فسبحان الله لما تتطلع بتقول يا أخي يعني بجوز وهي كانت شابة ما كان يقول لك هاي الأطفال الصغار وكذا. فالإنسان الدورة الطبيعية ضعف قوة، ضعف وشيبة، ثم بعد الضعف والشيبة يأتي اليوم المحتوم، انتقل إلى رحمته تعالى فلان ابن فلان. هذا اليوم جاينا جميعا، وأنا أولكم، والله أعلم من الأول ومن الثاني ومن الثالث، هذه بتقدير الله عز وجل. لكن الموت آت. طب ليش احنا نحكي عن الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ما ذكر الموت على شيء قليل إلا كثره. وما ذكر على شيء كثير إلا قل له. أنا لما أعرف إنه أخرتني الموت ما بظلم وما بكذب، ما بوكل ميراث البنات ميراث الأخوات، ودائما أتحدث عن هذا الموضوع. ليش يا أبو فلان ما ورثت بنتك؟ يقول لك أنا ما بدي مصرية يروح للغريب اللي هو جوز بنته. طب هذا الغريب من صح أعطيته بنتك؟ أعطيته بنتك بس خلاص. مين أعز، العرض ولا المال؟ العرض. ففي عندنا مغالطات، ممكن هذا الشخص يكون بالصف الأول، ممكن يكون كمان على مستوى عالي من الديانة وكذا مرة عمره وكذا مرة حج، وهذا من علامات سوء الخاتمة إخواني. كما جاء في الأثر إن الرجل يعمل من الحسنات ويعمل ويعمل عمر وحج وكذا، لكنه يظلم في آخر حياته في باب الميراث. الله سبحانه وتعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين. أنت لما تمنع البنت بتقول يا رب لا ما بدي أرد عليك، هذا هيك هيك معناه. يا شيخ طفرانين يا أخي، ما في إحنا نحكي اللي معاه، وإلا إحنا ما عندنا إشي والله. نعم، لكن اللي معاه في منهم بيع شراء لابنه الكبير، ما بصير ما بصير. الذكور دون الإناث، ما بصير. بعد ما يموت الأب ويعدل ولا يوصي لناس بيقول خليه على شريعة الله، بيجي الأخ لأخته بدك مصاري بدك ورثة، ما بصير يا أخي ما بصير. ما أخذ بسيء الحياء فهو حرام، ما بصير. تفضل يا أختي حقك، مسكته أخذت حقها، هذول يا أخوي مني إلك عن طيب نفس ما في مشكلة، أما بدك ما بصير. هذا حقها، تعطى وتتملك ثم هي حرة. إذا طلع عن طيب نفس بارك الله فيها، ما بدها خلص، هذا حقها من الله عز وجل. فنعود نقول التوحيد حق الله على العبيد، التوحيد حق الله على العبيد. يتمثل التوحيد أيضا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدير بالك من الشرك. ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ند، أن تجعل لله شريك. وهذه بقولنا لا إله إلا الله، هنا في إثبات وفي نفي. لا إله نفي، إلا الله إثبات الألوهية والربوبية والتوحيد لله عز وجل. كيف أترجم هذه الجملة على الواقع؟ ليش جيت يا أبو محمود على الجامع؟ حتى أصلي لله عز وجل. لماذا تصوم يا أبو أحمد؟ أصوم ابتغاء مرضات الله عز وجل. لماذا تتصدق؟ حتى يقولوا عني كريم. إذن هذه ليست لله سبحانه وتعالى. والله في حديث مرعب، اسمع بما معناه. تسعر النار بثلاثة، تسعر يعني بزيد وقودها بثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول من قاتل في سبيل الله يؤتى به والله تعالى أعلم بنيته، فيسأل لماذا قاتلت في سبيل الله أو لماذا قاتلت، فيقول يا رب لقد قاتلت في سبيلك وابتغاء مرضاتك، فيقال له حشاكم كذبت، وإنما ليقال جريء وقد قيل فخذوه إلى النار. الله ربي. لذلك من معتقدات أهل السنة والجماعة أن لا نطلق لفظ الشهادة على العموم، نقول نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحد، ونسأل الله تعالى له الشهادة. لا نجزم لأحد، معتقدات أهل السنة والجماعة لا نجزم لأحد بالشهادة، أو أنه لأحد من الناس نقول أبو فلان في الجنة لا نستطيع، أو فلان في النار لا نستطيع، لكن نقول من يعمل الصالحات ويكون عبادة الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة، ومن كفر بالله فالنار. أما لا نستطيع أن نقول فلان في النار. روي أن فتى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد غزواته، فجاءه سهم فمات، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة. لو إحنا خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وإجاه سهم من العدو، إحنا نقول إيش؟ شهيد. خادم النبي ومع النبي وكان طالع بغزوة وإجا سهم ومات، سلام فوركات، نقول هذا شيء. فقال الصحابة هنيئا له الشهادة. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لقد سرق شملة، قطعة قماش من الغنائم، فهو يقلب بها في النار. أخذ قماشة بدون ما تطلع من حقه، شك في القماشة. طب البوك الملايين يا شيخ، هذول إلهم رب. فلا نستطيع أن نجزم لأحد بالشهادة، لذلك نقول نحسبه والله حسيبه. إذن التوحيد لله سبحانه وتعالى. الصنف الثاني يؤتى برجل كان ينفق، الظاهر أنه في سبيل الله، فيسأل لماذا كنت تنفق، فيقول يا رب، والله أعلم به، يا رب كنت أنفق في سبيلك وابتغاء مرضاتك و و و، فيقال لقد كذبت، وإنما أنفقت ليقال كريم، فلان كريم، وقد قيل فخذوه إلى النار. والصنف الثالث العالم أو القارئ، يؤتى بالعالم أو القارئ فيقال له لما تعلمت العلم ولما علمته أو لما قرأت القرآن ولما أقرأته، فيقول يا رب لقد تعلمت وعلمت في سبيلك، فيقال كذبت، وإنما ليقال عالم، وقد قيل جاء العلامة فلان، ذهب العلامة فلان. وهذا إذا ما قعدت مقعد كويس بيحتد، أنا العلامة فلان، ليش ما قعدت مقعد كويس، وأنا وأنا وأنا وأنا. وقارئ القرآن لقد قرأت القرآن وعلمته لك يا رب ابتغاء مرضاتك، فيقول له رب العزة كذبت، وإنما ليقال قارئ، وقد قيل فخذوه إلى النار. لإيش بدنا نصل؟ أحسن، الرياء أن تجعل لله نداً أو شريكاً أو تعمل لغير الله سبحانه وتعالى، كمن يصلي وينظر إليه إنسان فيزين صلاته حتى يقول أن صلاته يعني كويسة وخاشعة. إذن ثلاثة أصناف تسعر بهم النار، والسبب عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أول حديث في صحيح الإمام البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الدنيا كانت شوب، ورحت توضيت حتى أتبرد. ليش توضيت يا فلان؟ والله حتى أبرد. هل هذا يعتبر وضوء؟ لا يعتبر وضوء. متى يعتبر وضوء؟ إذا كانت النية أن أتوضأ حتى أصلي. إذن إنما الأعمال بالنيات، وأول ركن من أركان الوضوء النية. بدي أغسل أو بدي أسوي حركات الوضوء حتى أبرد على نفسي، نقول له بارك الله فيك، هذا لا يصح أن تصلي به. إذن النية مهمة جدا. إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف لهذه اللحظة بارك الله له، ومن لم يقرأ سورة الكهف لهذه اللحظة فليقرأها، فلها أجر عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر آية يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. خلاص أعمل صالحات وبارك الله فيك. في تكملة؟ يا سلام. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من عمل عملا، حديث قدسي عن رب العزة، من عمل عملا أشرك به غيري تركته وعمله. وقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، رب العزة قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فيجب أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. أركان العبادة أخواني، متى يكون العمل متقبلا؟ ما هي أركان العبادة المتقبلة؟ واحد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. اثنين موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني الأولى تذكيرا بإذن الله بتمشي الأمور. الثانية بدها شرحا. السلام عليكم. قال النبي: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يوجد خير إلا ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد شر إلا ونهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الطريق الصحيح. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ما هما يا نبي الله؟ قال: كتاب الله وسنتي. سنة. إذن الفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بدك النموذج الذي يحتذى به، بدك الشخصية الذي تتابعه، هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقراءة الجمهور أسوة حسنة. بدك النموذج الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يخطئ. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بجميع قوله؟ ما هو الدليل من القرآن الكريم أنه يجب علينا أن نأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحق سبحانه وتعالى: أحسنت. بارك الله فيك. وما ينطق عن الهوى. أحسنت، ما توقع هذا يا رب. بارك الله فيك. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم إن شاء الله. الله يحفظكم الشيخ. قاعد عمك، تعال هون حجي قدم.